من بعد تيني لو نسيت روحي انت اول شخص ذلاها شقد نزل دمعي عليك شقد بتيت شقد بسيت ايدك ولا انساها هسه جايب عين تيح لفلوت تقول وانت عين اكثر شخص بتشاها بي دارت دنيتي والله كريم بيك دارت دنيتك خلاها حبك انت وذكرياتك والسين صفحان وقلب وطويناها من رحيت عنه ومشيت قلبي بالقوة يديك خليتك روحي طلعت وانتهت وما حكيت هذا كل انت ولا حسيتك ليلك انت يخلص وما تدري بالهموم قضيته يلي جرح قلبي لا تذكره